وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. استمعت إلى الدرس الماضي فانتبهت إلى شيء في تفسير الآية السابقة إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فعندي هنا في النسخة بشيرا ونذيرا تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار وهذا معنى حديث وقع. هل عندكم في النسخ عبارة أخرى؟ نعم وهذا معناه حيث وقع. كلمة معنى معناه. نعم صواب العبارة هنا وهذا معناه حيث وقع يعني حيث يقع في القرآن كلمة بشير فهي بشير بالجنة وحيث وقع في القرآن كلمة نذير فهو نذير للكافرين بالنار. مضى في سورة البقرة الحديث عن قصة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبعد ذلك انتقل الحديث إلى بني إسرائيل وذكر كثيرا من أمور بني إسرائيل ثم خاطب سبحانه المؤمنين بأن لا يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل ويحذر المؤمنين من سلوك طريقهم ثم ذكر سبحانه في هذه الآيات الكريمة إبراهيم عليه السلام وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تعرفه العرب وهم من ذريته وهو جد نبينا عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذ ابتلى أي اختبر. فالعامل في إذ فعل مضمر تقديره أذكروا أذكروا إذ ابتلى الله إبراهيم. إذن الابتلاء هو الاختبار والله تعالى يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم. فيستغرب الإنسان أحيانا من بعض أقدار الله تعالى فيقول لما حصل هذا ولما قام الأمر كذلك ولما وصل الأمر إلى ذلك. الله أخبرك ونبهك خلق الموت والحياة وما فيهما ما في الحياة كله خلقه الله تعالى ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء والاختبار متى تظهر نتيجته؟ عند المحنة. لذلك الحديد متى يبتلى يختبر بإدخاله إلى أين؟ بعرضه على النار، فيخرج المعادن المختلطة به. كل معدن من المعادن له درجة صهار، يعني بحرارة معينة يذوب. بعض المعادن تحتاج إلى حرارة عالية جدا، بعض المعادن تذوب بأدنى حرارة. فإذا كانت هذه المعادن مختلطة ببعضها تفتن على النار، تعرض هذه المعادن على النار، فيخرج المعدن الأول، من أراده يأخذه أولا، ثم يخرج المعدن الثاني، ثم يخرج المعدن الثالث، ثم المعدن الرابع، وهكذا يبقى آخر المعادن وأصلبها يبقى إلى النهاية. كذلك بنو آدم، يقول صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. الناس معادن يعني مثل المعادن، بعض الأشخاص عنده قوة معينة، بعض الأشخاص قوته أكثر، بعضها قوته أكثر. فنسأل الله تعالى العافية، تأتي الفتن فيسقط فيها فريق من الناس ويبقى فيها فريق خاليا عنها، تأتي فتنة أكبر فيسقط بعض الذين ثبتوا، تأتي فتنة أعظم فيسقط بعض الذين ثبتوا، وهكذا حتى يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فنسأل الله تعالى السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. معنى الفتنة يعني الاختبار، ليس دائما معنى الفتنة التباس الحق بالباطل. مثلا إذا قال إنسان هذه فتنة، يأتي بعض الناس ينكر، يقول: لما تقول هذه فتنة؟ هذه ليست فتنة، هي فتنة بمعنى أنها اختبار، وليست فتنة بمعنى التباس الحق بالباطل. هذه فتنة، هي فتنة لا تخلو من الفتنة. فابتلى، اختبر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بكلمات، قيل مناسك الحج. مناسك الحج أفعال غير معقولة المعنى، يعني سبع أشواط حول الكعبة. لما سبعة؟ لما لم تكن ستا؟ لما لم تكن خمسا؟ الصلاة خلف مكان كذا، المبيت في مكان كذا، الكينونة بمكان من وقت إلى وقت، رمي جمار في هذا المكان، عدم الرمي بعد هذا الوقت، هذا ما هو؟ هذا ابتلاء للإنسان، هل يقوم بهذه الأعمال كما أمر أم لا يقوم كما أمر؟ فالحج إذن هو دورة تدريبية على الاستسلام لله تعالى وأمره ونهيه. أما هناك كثيرا من الأحكام الشرعية معقولة المعنى، معقولة يعني مفهومة. مثلا لما حرم الله هذا البيع؟ حرم الله هذا البيع لكونه بيع غرر، يعني فيه ضرر على المشتري أنه لا يعلم مقدار ما سيأخذه. لما حرم الله هذا؟ لأن فيه ربا، الربا زيادة فيها أضرار اقتصادية. لما حرم الله هذا النكاح مثلا؟ لأن فيه كذا وكذا من اختلاط الأنساب. هذه أشياء يفهمها العبد، لذلك ربما يفعلها الإنسان اجتنابا لضررها لا طاعة لله تعالى. الإنسان العاقل السوي يجتنب ما نهى الله تعالى عنه، ربما يجتنبه لكونه ضررا. مثل ماذا؟ مثل الخمر والميسر، الخمر ولحم الخنزير. الإنسان الذي تهمه صحته لا يشرب خمرا، من يهمه عقله لا يشرب خمرا. ليس من مبدأ ديني وإنما من مبدأ صحي وعقلي. إنسان السوي العاقل لا يزني ليس من مبدأ ديني، من مبادئ أخرى، مثلا بعض الناس تحكمه مبادئ الصحة، يقول هذا أمر خطير في الصحة يؤدي إلى أمراض مستعصية، إلى أشياء يعجز الطب عنها. هذا فريق من الناس. فريق ثاني يرى المجتمع يريد أن يحافظ على سمعته. فريق ثالث مثلا عنده شيء أخلاقي معين يمنعه. فهؤلاء جميعا ليس ذلك منهم طاعة لله جل جلاله، إنما لحظ أنفسهم من ذلك التشريع. أما الحج فمنذ أن تخرج من بيتك إلى أن تعود إليه كله في سبيل ماذا؟ طاعة لله عز وجل. قصد الرياء ذاك بحث آخر، أما النزول هنا والمبيت هنا والقيام هنا والذهاب هنا والسعي هنا والطواف هنا، هذا كله يفعله الإنسان محض طاعة لله عز وجل. إذن هذا معنى ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قيل هي مناسك الحج، وقيل خصال الفطرة العشرة. خصال الفطرة يعني الأشياء التي هي من فطرة الإنسان في بدنه، يفعلها في بدنه، وهي المضمضة، يعني إدخال الإنسان الماء إلى فمه، هذه فطرة، عدا عن كونها وضوءا شرعيا هي فطرة، الإنسان يحب أن ينظف فمه، وكذلك الاستنشاق أخذ الماء، كذلك السواك، الإنسان إذا أكل ولم ينظف أسنانه يشعر بعد مدة بالانزعاج. وقص الشارب، إذا طال الشارب حتى غطى الشفة ونزل فوق الفم الفطرة السليمة تأباه، لأن شاربه سيأكل قبله، قبل ما يأكل هو من يأكل شاربه. لذلك ترى له هذا عند الطعام، خاصة إذا لم يكن رجلا نبيها، ترى منظره عند الطعام منظرا سيئا جدا. لذلك من الفطرة أن يأخذ الإنسان ما زاد على الشفة، تبقى الشفتان ظاهرتان بحيث لا يأتي الشعر فوقهما. وإعفاء اللحية أيضا هذا من خصال الفطرة وفيه جمال. وقص الأظافر، إذا طالت الأظافر أحس الإنسان بتوحشه، حتى إذا لزمه شيء في بدنه يشعر أنه يجرح نفسه. ونتف الإبطين، ما يخرج من شعر تحتهما، أيضا هذا يؤذي الإنسان ويحرجه. وحلق العانة، ما يخرج على العورة من الشعر. والختان، أخذ هذه الجلدة عند الولد يولد بها فتقطع منه. والاستنجاء، إزالة أثر النجاسة. فهذه وردت في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هي 30 خصلة، 10 ذكرت في براءة من قوله: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وعشر في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، والقانتين والقانتات، والصائمين والصائمات، إلى آخره. وعشر في المعارج من قوله: إلا المصلين. من يحفظ المعارج؟ إلا المصلين، لا، عن صلاتهم ساهون، الذين هم على صلواتهم، على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، السائل والمحروم، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر الآيات. فأتمهن، أي عمل بهن، عليه الصلاة والسلام. قال الله: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، يعني اجعل الإمامة بعدي في ذريتي. انتبه هنا إلى مقام الإمامة، أثبت الله له هنا مقام الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أما هناك جاعل في الأرض خليفة، تقدم لنا الكلام أن إطلاق هذا الكلام على الإنسان، على جنس الإنسان، لا يصح. على قول من ذكره من العلماء فهو في حق آدم عليه السلام ومن يقاس عليه من الأنبياء المعصومين. أما الإمامة فهي للأنبياء، وأراد إبراهيم عليه السلام كما في الآية هنا استفهاما أو رغبة، قال: ومن ذريتي، يعني استفهاما، هل ستجعل أئمة من ذريتي، أو رغبة، واجعل ذلك من ذريتي. فالإمامة هي القدوة للناس، إن إبراهيم كان أمة، كان قدوة للناس. قال: لا ينال عهد الظالمين. إذن هذه الإمامة لا تكون للظالمين. إذا كان الإمامة وهي منصب أقل، طبعا الإمامة في الفقه مرادفة للخلافة، لكن من حيث اللفظ أقل من الخليفة. إذا كان الإمام لا تنال أو عهد الله تعالى بالإمامة لا ينال الظالمين، فكيف بالمنصب الخلافة؟ حاشا. قال: لا ينال عهد الظالمين. فالذرية سيكون منها ظالمون وسيكون منها عدول. إذن مجرد الانتساب إلى رجل فاضل لا يجعل منك فاضلا. الخلق كلهم من بني من؟ بني آدم، آدم نبي. ومن أبوهم الثاني؟ إبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل. ومن أبوهم الثالث مثلا؟ قد يكون من سيدنا إسماعيل، قد يكون من سيدنا إسحاق. إذن وجود نبي في عمود النسب لا يقتضي أن كل الذرية تكون صالحة. متى يكون الصلاح؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ذكر الله سبحانه بيته العتيق، فهذا البيت الهنا للعهد، يعني البيت المعروف المعهود وهو الكعبة عظمها الله تعالى. مثابة اسم مكان من قولك ثاب الناس، أو قولك ثاب إذا رجع، لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام فلا يتركونه. يأتيه الناس ويأتي ناس ويذهبون، ويأتي ناس ويذهبون، ويأتي ناس كثيرون في وقت معين، ثم يرجع مثلهم في العام التالي، ثم يرجع مثلهم في العام الذي بعده، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واتخذوا، القراءة التي شرح عليها المصنف واتخذوا، واتخذوا بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام، وبالكسر القراءة التي نقرأ بها نحن واتخذوا فعل أمر إخبار لهذه الأمة، وافق قول عمر رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه له ما يسمى الموافقات. الموافقات من فضائل سيدنا عمر بن الخطاب، وهو أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا فينزل القرآن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. ومنها هذا الحديث قال: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل هذا اللفظ قرآنا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني نزل لفظ القرآن موافقا لللفظ الذي ذكره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مقام إبراهيم عليه السلام؟ هو حجر مربع بهذا المقياس تقريبا، فيه آثار قدمي إبراهيم عليه السلام، كان يقف عليه فيرتفع الحجر بنفسه معجزة. لما بنى الكعبة، البناء يكون على مستوى الإنسان ثم يعلو يعلو، ثم يحتاج البناء إلى سلم، فكان الأداة التي يرفع عليها يقف عليها إبراهيم عليه السلام هو هذا الحجر، يقف عليه فيرتفع به، فأبقاه الله تعالى إلى يوم القيامة. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فهذا المقام إلى جانب الكعبة خارجا عنها، بينه وبينها المطاف، مكان الطواف القديم في المسجد القديم. فيسن لمن طاف بالبيت سبعا أن يأتي خلف مقام إبراهيم فيتخذه سترة بينه وبين الكعبة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل: أمر لإبراهيم وشيعته، وقيل لبني إسرائيل، يعني اتخذوا بالفتح بالأمر، هذا الأمر من لمن موجه؟ قيل لإبراهيم عليه السلام، وقيل لشيعته، وقيل لبني إسرائيل، فهو على هذا عطف على قوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا بعيد جدا، وهذا بعيد. إذن القول في هذا أنه أمر لهذه الأمة. واتخذوا من مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد به حين بناء الكعبة، وقيل المسجد الحرام، هذا أيضا أبعد من الأول. وعهدنا عبارة عن الأمر والوصية، أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهرا بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة، كقوله: أسس على التقوى، وقيل المعنى: طهراه عن عبادة الأصنام، والأول أولى لأنه لم يكن في مكة ساكن قبلهما، كان مكة واد غير ذي زرع لم يكن يسكنه أحد، فإسماعيل عليه السلام أول من سكنه، فتطهيره إذن بتأسيسه على التقوى. للطائفين هم الذين يطوفون بالكعبة، وقيل الغرباء القادمون المصلون الطائفون من العالم، وقيل المجاورون بمكة من الغرباء، وقيل أهل مكة، والعاكفين هم الساكنون في مكة. العكوف في اللغة اللزوم، والركع السجود هم المصلون، فالكعبة عظمها الله تعالى، منهم من يطوف بها والطواف بها عبادة، ومنهم من يصلي عندها والصلاة عندها عبادة، ومنهم من ينظر إليها والنظر إليها عبادة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلدا يعني مكة، هذا دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة عظمها الله تعالى. آمنا أي مما يصيب غيره من الخف والعذاب، إذن آمنا من المصائب الدنيوية القدرية التي هي فوق طاقة البشر، من خسف، من زلزلة، من عذاب، من شيء من ذلك. وقيل آمنا من إغارة الناس على أهله، العرب المشركون الجاهليون الذين يعبدون الأصنام، إذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم لا يتعرض له، تعظيما لحرمة الحرم. كان عند العرب ثلاث حرمات لا أحد يمس بهن أبدا: حرمة الحرم يعني حرمة مكة وما حولها، وحرمة الإحرام إذا نوى إنسان الحج أو نوى العمرة وكان مرتديا للإحرام، ثياب الإحرام، إزارا ورداء، ويلبي، لا يتعرض له أحد من العرب ولو كان قاتل أبيه. وأيضا حرمة الشهر الحرام، إذن حرمة مكانية وحرمة زمانية وحرمة شخصية. الحرمة المكانية هي مكة، والحرمة الزمانية الأشهر الحرم. الأشهر الحرم كم شهرا؟ أربعة. ما هي؟ محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة. إذن هذه ثلاثة متصلة: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، وواحد فرد رجب، يسمى رجب الفرد. فأي إنسان في أطراف جزيرة العرب مهما كان بعيدا بينه وبين الكعبة شهر، يعني إنسان في عمان، أين عمان؟ جغرافيا يوك. عمان، عمان جنوب شرق جزيرة العرب، أقصى جزيرة العرب من جهة الشرق الجنوبي. أو رجل في عدن، عدن أين؟ أقصى غرب جنوب جزيرة العرب. أو رجل في أيلة، أين أيلة؟ العقبة، هذا أقصى شمال غرب جزيرة العرب. أو رجل في البصرة، وهي آخر أرض العرب وأول أرض العجم، كم بينه وبين البيت؟ شهر، شهر من السفر. ففي الأشهر الحرم بإمكانه أن يأتي إلى البيت وأن يبقى في مكة شهرا، وأن يرجع إلى بيته، إلى مسكنه، في شهر ثلاثة أشهر لا يتعرض له أحد أبدا. هذا كان عند الجاهليين. فيقول القاضي أبو بكر بن العربي: هذه العواصم، الحرم والإحرام والأشهر الحرم، قامت مقام الملك العاصم. كل الدول فيها ملوك، كل الأمم عندها ملوك، إلا العرب ما كان يحكمهم ملك. العرب قبل الإسلام ما في شخص حاكم، كل واحد من حاكمه ذراعه قبيلته، أما لا يوجد واحد يحكم العرب قاطبة. طيب كي من يحفظ الأمن في البلاد؟ الأمن محفوظ بهذه الثلاثة أشياء، وما عدا هذه الثلاثة فالبقاء لمن؟ للأقوى. القوي يأكل الضعيف، والجماعة تأكل الواحد، والكثير يأكل القليل. فهذه الأشياء تعطي الناس نوعا من الأمن. وإذ جعلنا هذا، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقيل آمنا من إغارة الناس على أهله، لأن العرب كان يغير بعضهم على بعض، وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة، وهذا أرجح لقوله سبحانه وهو يعدد نعم الله على قريش: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. البلاد الأخرى ما فيها أمن، في نجد، في تهامة، في الطائف، في عسير، في الجوف، في جبل طيء، بلاد لا أمن فيها، فأنتم آمنون ويتخطف الناس من حولكم. فإن قيل لما قال في البقرة، في سورة البقرة: هذا بلدا آمنا، وفي إبراهيم: هذا البلد آمنا، يعني لما بالتعريف في سورة إبراهيم، فعرف في إبراهيم ونكر في البقرة. أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر ابن الزبير. هذا الشيخ أبو جعفر ابن الزبير له كتاب في الألفاظ المتشابهة في القرآن، يعني آية ألفاظها تشبه آية أخرى، فيذكر وجه الافتراق بين الآيتين، وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. لا، عفوا، في البقرة ما ذكر القواعد من البيت. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا بعد هذه الآية، بعد بلدا آمنا، فكيف تقدم في البقرة؟ إذ جعلنا البيت، أما ليس القواعد من البيت. أنه تقدم في البقرة ذكر البيت، فذكر البيت في قوله: وإذ جعلنا البيت. في أحد عنده في النسخ شيئا؟ وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه، فلم يحتج إلى تعريف. أين يقع البيت؟ أين يقع البيت؟ في مكة. إذن بدهي أن البيت في مكة، فلم يحتج إلى تعريف. مثلا لما تقول فلان القرشي، يحتاج أن تقول العربي؟ هذا تحصيل حاصل. لذلك قبيح في البلاغة أن تقول القرشي العربي، لأنك تضيف كلاما حشوا لا فائدة منه. لما قلت القرشي انتهى، عرف أنه عربي. لكن إن قلت العربي القرشي أفدت معنى، لأن العرب منهم ثقفي، منهم قرشي، منهم هذلي، منهم أوسي، منهم خزرجي، فأنت ذكرت العموم ثم ذكرت الخصوص بعده ففهم. مثلا تقول الإسطنبولي التركي، هذا عجمي هذا الكلام، أما تقول التركي الإسطنبولي. تمام، لأن التركي يصدق على إسطنبولي، أزميرلي، أنقروي، قنيوي وهكذا. أما إذا قلت إسطنبولي أولا بعد ذلك تعرفه بالتركي، هنا تظهر العجمة، فلم يحتج إلى تعريف، بخلاف آية إبراهيم فإنها لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به، فذكره بلام التعريف. الجواب الثاني قاله السهيل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم لأنها مكية، فلذلك قال فيه البلد بتعريف الله بلام التعريف التي للحضور، كقولك هذا الرجل وهو حاضر، بخلاف آية البقرة فإنها مدنية ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها، فلم يعرفها بلام الحضور. وفي هذا نظر، لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عليه السلام، فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. لكن ماذا يرد على هذا القول أيضا؟ ماذا تستطيعون الإيراد على هذا القول، على قوله أن الكلام حكاية عن إبراهيم فلا فرق بين نزوله بمكة والمدينة؟ أيه حكاية عن إبراهيم؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا، فلم يتقدم من لفظ إبراهيم البيت، ذكر البيت، لا في هذه ولا في هذه. الجواب الثالث قاله بعض المشارقة، أنه قال هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلدا، يعني قاله قبل أن يأتي الناس فيسكنوا مكة، فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا، وقال هذا البلد بعدما صار بلدا، وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين، والظاهر أنه مرة واحدة حكي لفظه فيها على وجهين، والله تعالى أعلم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام دعا ربه بهذا الدعاء، إذن هذا ليس خبرا، هذا دعاء. أما الخبر في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا خبر، الله تعالى يخبر أن من دخله كان آمنا. طيب، هل كل من دخل مكة كان آمنا؟ مثلا السديس يقرأ ومن دخله كان آمنا، سيارة الجوازات خارج الحرم تسأل الناس أين الإقامة، أين جواز السفر، أين فيزا، هل هذا الإنسان آمن أم خائف؟ خائف. طيب كيف يقول الله تعالى ومن دخله كان آمنا؟ إذن هذا خبر، ماذا يراد به؟ يراد به الإنشاء، يعني ومن دخله فأمنوه، خبر يراد به الإنشاء، من دخله كان آمنا، من دخله فأمنوه، هذا أمر ليس مجرد خبر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، من آمن؟ من آمن بدل بعض من كل، إذن دعا إبراهيم عليه السلام للمؤمنين من أهل مكة وارزق أهله من آمن، يعني ارزق من آمن من أهله من الثمرات. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أي قال الله تعالى وأرزق من كفر، أنت تدعو لمن آمن وأنا أرزق من كفر أيضا. الكفار من يرزقهم؟ الله يطعمهم ويسقيهم. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن الله تعالى يرزق مؤمن الناس وكافرهم. أي قال الله وأرزق من كفر، لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. السؤال التقليدي عند ضعفاء الإيمان: لماذا تنزل الفتن والمصائب بالمسلمين ويكون الكفار في أحسن حال؟ هذا الجواب: فأمتعه قليلا، ما تراه أنت كثيرا هو عند الله قليل، عنده كذا وعنده أموال وعنده شركات وعنده راحة نفسية وعنده كل شيء موفر له وعنده ديمقراطية وعنده كذا وأنت ما عندك شيء، هذا فأمتعه قليلا. كل هذا الكثير الذي تراه أنت هذا عند الله قليل، وإذا وزن هذا إلى ما في الآخرة لا شيء. مثلا أنت تشقى 60 عاما ثم تكون في جنة عرضها السماوات والأرض أبد الآبدين، ما هذه 60 عاما؟ لا قيمة لها. وهو يتنعم 60 عاما ثم يشقى إلى أبد الآبدين، فلا تحسده على هذه 60 عاما. إذا رأيته صاحبا، إذا رأيت الكافر صاحب نعيم لا تحسده، أمتعه قليلا ثم أضطره الاضطرار الإلزام إلى عذاب النار وبئس المصير. نسأل الله تعالى العافية. ثم قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإسماعيل، يعني بعض العلماء استدل بهذه الآية على وجود البيت قبل إبراهيم، قال إن القواعد موجودة ثم رفع البناء عليها، والله تعالى أعلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، على حذف القول، يعني تقدير الآية يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، على حذف القول أي يقولان ذلك، ويتابعان الدعاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذا فيه دعاء الإنسان لأولاده، والإنسان يتمنى الخير لأبنائه، والإنسان لا يحب أحدا أكثر منه إلا ولده. هل تتمنى أن يكون أحد خيرا منك؟ نعم، ابنك. أما أخوك إن كنت تقيا تريد أن يكون أخوك مثلك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن النفس تشح أن يفضل أحد عليها إلا الولد. الأب يكون مسرورا جدا إن فاقه ولده. فهذا دعاء الوالد للولد علمنا إياه إبراهيم عليه السلام، دعا لذريته من بعده، كل هذه الأمم من ذرية إبراهيم عليه السلام دعا لها. وأرنا مناسكنا، أي علمنا موضع الحج، وقيل العبادات، يعني بصرنا بما أمرتنا به. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، أي في ذريتنا، رسولا منهم، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، والضمير المجرور لذرية إبراهيم منهم وإسماعيل، وهم العرب الذين هم من نسل عدنان. وأما الذين من نسل قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا. العرب على نوعين، عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة من قبيلة تدعى قحطان، وهناك قسم ثالث وهو العرب البائدة. العرب البائدة لا يوجدون، انقطعت أنسابهم، وهم ثمود وعاد، هؤلاء عرب بائدة. العرب العاربة قحطان، وهؤلاء الذين كانوا يسكنون في جزيرة العرب لما قدم إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر وابنه إسماعيل، ومنهم قحطان وجرهم وهذه القبائل. والعرب المستعربة ذرية إسماعيل عليه السلام، ويعرف أنساب الناس إليه من جدهم عدنان، عدنان من ذرية إسماعيل عليه السلام، فيعرف في جزيرة العرب هذا من عربي العدنانيين وهذا من القحطانيين. القحطانيون يسكنون جنوب جزيرة العرب، يعني في اليمن، حضرموت، عسير، تهامة. والعدنانيون يسكنون في الشمال، في الحجاز وما والاها. فهذا سمي بعد ذلك أيضا القيسية واليمانية. يوما يمان إن لاقيت ذا يمن، وإن لقيت معديا فعدناني. هذا الشخص الذي من هنا إلى هنا إن وجد يمانيا فهو يمان، وإن وجد عدنانيا فعدنان، معديا من معد من ذرية عدنان. الأنصار كانوا من قحطان، الأنصار الأوس والخزرج من اليمن، وفيهم يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، يعني من أهل اليمن، من أهل المدينة. أما المهاجرون فهم من ذرية عدنان، من ذرية إبراهيم عليه السلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. آياتك هنا القرآن. ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هنا بمعنى السنة، هي السنة. ويزكيهم، أي يطهرهم من الكفر والذنوب، إنك أنت العزيز الحكيم. طيب، هذا الدعاء أتى بهذه الصيغة: ربنا وابعث فيهم من رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم. قدم التعليم على التزكية. كيف أجيب الدعاء في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم؟ الدعاء جاء يعلمهم ويزكيهم. استجابة الدعاء أتت ويزكيهم ويعلمهم. إذن ماذا ينبغي أن يكون السابق؟ التزكية على التعليم أم التعليم على التزكية؟ التزكية قبل التعليم. ذلك كان عندنا مدرسة اسمها التهذيب والتعليم، التهذيب قبل التعليم، التزكية قبل التعليم. وفي معنى هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وسيجيء أقوام يؤتون القرآن قبل الإيمان. في فرق، ما هو الفرق؟ من أوتي القرآن قبل الإيمان هل يكون لديه ورع؟ هل يكون عنده خشية؟ هل يكون لديه إخلاص؟ صعب. أما من أوتي الإيمان قبل القرآن فهذا سيأتي القرآن إلى إناء نظيف. القلوب أواني، إذا كانت تلك الأواني نظيفة كان الشراب طيبا، إذا كان الإناء وسخا كان الشراب خبيثا. لذلك ليس كل من قرأ القرآن، كل من حفظ القرآن يكون شخصا عظيما. هناك من يقرأ القرآن والقرآن حجة عليه، وهناك أثر لم أجده في حديث لكن يذكره العلماء: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. نعم، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يقرأ القارئ: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم، فلعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب. يذم القرآن أقواما وهو متصف بصفاتهم. فمثل هذا القرآن وبال عليه، حجة عليه. فلا بد إذن قبل أن يتعلم الإنسان العلم، قبل أن يحمل القرآن، أن يزكي هذا الوعاء الذي في قلبه. فهنا إجابة الله لدعاء إبراهيم عليه السلام جاءت على هذا المعنى، بسبق التزكية على التعليم. وإذا أردت أن تؤسس عملا تبتغي به مرضاة الله تعالى في تأسيس جيل مؤمن مسلم، العناية بالتهذيب والعناية بالتزكية ينبغي أن يبنى عليها التعليم. أما اليوم حشو المعلومات هذا صندوق، صندوق مثلما تدخل الثياب إلى الصندوق أو الشنطة، يكون مع الإنسان حاجات أمتعة كثيرة، يأتي يدخلها ثم يضغطها هكذا حتى تدخل جميعا. ليس الأمر كذلك، الأمر ينبغي أن يدخل كل شيء على أصله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به، وقيل الأصل في نفسه، سفه في نفسه ثم حذف الجار فانتصب، وقيل تمييز، من يترك ملة إبراهيم سفيه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم، في قراءة نافع وأوصى بنيه ويعقوب، أي بالكلمة والملة، ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم فهو موصٍ، وقرئ بالنصب عطفا على بنيه، ووصى بها إبراهيم ويعقوب فهو موصى، عفوا، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني يعقوب أوصى أيضا، وقرئ وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أوصى بنيه وأوصى يعقوب. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن زكيتهم وممن علمتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ويسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، واكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين عامة وعن أهل بلاد الشام خاصة، فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. احقن دماء المسلمين وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، وفك أسراهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. أعطنا اللهم سؤلنا والمسلمين على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.